وقد جمع الحرام إلى الحلال ليكثره، وقع الحرام على الحلال فبعثره. وإذا خرج من دنياه لا يأخذ معه فلسا واحدا إلا قيمة كفنه، هذا الكفن الذي اشتري له من شيء يسير من المال، حتى ولو جعله من حرير كما يفعل المتبجحون المتفاخرون على الناس حتى بعد موتهم، ولكن ما أخذ ثروته ولا أخذ حصيلة أمواله الطائلة التي كان يجمعها في الدنيا. وهو في الآخرة إن كان لم يتق الله عز وجل في الدنيا ولم يرع حق الله وحق الآدميين من المؤمنين في هذا المال، فهو يشقى في الآخرة، وشقاء الآخرة لا يعدله شقاء، وتعاسة الآخرة لا يعدلها تعاسة، لأنه شقاء ربما لا يسعد بعده أبدا والعياذ بالله تعالى. فلذا أيها الإخوة، وجب على المرء أن يتعامل مع الدنيا على أنها مجرد قنطرة، مجرد جسر يعبر منه إلى الآخرة. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها نظرة تأمل وتدبر وليس نظرة اغترار وانخداع بها، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطن جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سكنا. ولذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، اسمعوا، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقد قال الله عز وجل: وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا تغرنك الدنيا وزينتها، وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن. خذ القناعة من دنياك، خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم تكن لك إلا راحة البدن. لقد رأينا في اللقاء الماضي أيها الإخوة بعض المشاهد من حال عصاة الموحدين يوم القيامة، ونحن لا نزال نثبت أن الموحدين منهم الطائعون الذاكرون الشاكرون الخاشعون الذين عاشوا حياتهم على طاعة وتوبة وصدق وإخبات وخوف دائم من الله عز وجل. فهؤلاء لهم حال، حال عظيمة، حال يشرف بها كل من من الله عليه وكان صاحبها، جعلني الله وإياكم من أصحابها. وهناك من الموحدين عصاة مقصرون مفرطون غافلون، مضت عليهم الدنيا وأثرت عليهم وأثرتهم بشهواتها، وكانوا غارقين في بحار غفلاتهم، لكن لهم مركب نجاة عصمهم بعدما غرقوا في لجة اليم، ألا وهو توحيدهم لله عز وجل. فهؤلاء يعذبون في قبورهم أو يعذبون في النار على قدر ذنوبهم ومعاصيهم، ثم يخرجهم الله تبارك وتعالى رحمة منه ومنا وفضلا وكرما بتوحيدهم، فيدخلهم الجنة، وأقل ساكن الجنة له مثل ملك أعظم ملك من ملوك الدنيا 10 مرات، له مثل من كان يملك الدنيا كلها وأمثاله 10 مرات. هذا آخر سكان الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة، فما بالك تحرص على الدنيا وأنت مهما ملكت لن تملك العشرة ولا معشارا ولا العشيرة ولا معشارا من العشر مما يملك أعظم ملك من ملوك الدنيا، بل مما يملك حاكم دولة من دول الدنيا. ما بالك تضيع عمرك وتضيع وقتك وتضيع الحلال الذي أحله الله لك، وتتعامل فيما حرم الله عليك أو حتى فيما فيه شبهة؟ لماذا؟ لماذا لا تقنع بما أعطاك الله عز وجل وتسأل الله أن يبارك لك في القليل فيكون كثيرا؟ فكم من إنسان جمع أموالا طائلة لكنه بددها كلها على مرض واحد أصابه، بذل فيه كل ماله ولم يشف من مرضه، عافانا الله إياكم. فينبغي ألا يكون الإنسان حريصا على الدنيا، إنما يتخذها مجرد زاد يبلغه في طريقه إلى الآخرة. أقول هذا مقدمة لهذه المجموعة من المشاهد والتي يدور أغلبها حول المال وجمع المال وحب الدنيا والاغترار بها. فإن من المشاهد التي لها خطرها يوم القيامة مشهد الأغنياء الأثرياء الذين لم يراعوا حق الله عز وجل في أموالهم وفيما أعطاهم الله تبارك وتعالى. هؤلاء على قدر شبعهم وامتلائهم في الدنيا على قدر جوعهم وعطشهم يوم القيامة، على قدر ما يكتسون في الدنيا من الحلي والثياب الأنيقة الجميلة النظيفة الغالية الثمن، على قدر ما يكونون عراة يوم القيامة في وقت يحتاج فيه الإنسان إلى أي شيء يستره من حر الشمس وحر النار وهول الموقف بين يدي الجبار، على قدر غنى هؤلاء في الدنيا وثرائهم واغترارهم وتجبرهم على خلق الله بأموالهم، على قدر ضعفهم وذلهم وفقرهم يوم القيامة بهذه الأموال، نسأل الله العفو والعافية. ففي سنن الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فتجشأ، يعني أخرج من فمه هذا الصوت الذي يخرجه من أكل كثيرا، فصوت يخرج معه رائحة يسمى جشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشاءك، كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. والحديث حسن لغيره، كف عنا جشاءك، فإن أكثرهم شبعا في الدنيا أطولهم جوعا يوم القيامة. تأكل وتمتلئ وتنسى حق الله عز وجل في مالك، يخشى عليك أن تجوع يوم القيامة، وجوع يوم القيامة طويل، إنه يوم مقداره 50,000 سنة. فكيف تصبر على هذا الجوع وكيف تحتمل هذا الألم؟ جوع مع حر مع عرق مع ازدحام شديد مع هول موقف مع خوف من عذاب مع رؤية نار تلظى، يا الله ما أشده من هول. نسأل الله أن يرحمنا من ذلك الهول. وروى البخاري من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، فجعلت أمشي في ظل القمر، فالتفت فرآني فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر جعلني الله فداءك. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر تعال، يناديه عليه الصلاة والسلام لكي يمشي معه. قال: فمشيت معه ساعة فقال: يا أبا ذر، إن المكثرين، اسمعوا، إن المكثرين يعني من الأموال والجاه في الدنيا، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله مالا فنفحه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. بمعنى أن أكثر الناس مالا في الدنيا هم أقل الناس من الحسنات يوم القيامة، كما فسر ذلك وبينه ابن بطال رحمه الله. فكلما كثرت أمواله في الدنيا كلما قلت حسناته يوم القيامة، إلا إذا راعى حق الله عز وجل وحق الآدميين، فهذا تكثر أمواله وتكثر حسناته، ولكن وقليل ما هم. قليلون هم الذين يستعملون المال في مرضاة الله، قليلون هم الذين لا تغرهم زهرة الدنيا ولا يخدعهم زخرفها، قليلون قليلون، ولكن المكثرون هم المقلون يوم القيامة، إلا من أعطاه الله مالا فنفحه، أعطاه يمينه وشماله وبين يديه أمامه ومن خلفه، يعطي للفقير ويعطي للمحتاج ويعطي للمسكين، لا يتردد عن العطاء، لأنه يعلم أن عطاء الله أكثر وأن فضل الله أعظم وأوفر، وعمل في هذا المال خيرا. وروى ابن ماجة من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الأكثرين هم الأسفلون يوم القيامة، هم الأسفلون يوم القيامة، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، يعني يتصدق عن اليمين وعن الشمال، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. فانظروا أيها الإخوة الكرام كيف أن الغنى وحده ليس كافيا أبدا ليعيش الإنسان حياة مستقرة، إنما ينبغي أن يجمع مع الغنى شكرا، ينبغي أن يجمع مع الغنى شكرا حتى يتحقق له الخير في الدنيا وينجو من عذاب الله في الآخرة. إن كثيرا من الأغنياء أيها الإخوة يبخلون بأموالهم على الفقراء ولا يريدون أن يخرجوا شيئا يسيرا من هذا المال، لن يكلفهم شيئا، ما هو إلا 2.5% فقط من كل هذا المال الكثير الذي يجمعه، يعني على كل 1000 جنيه 25 جنيها. ومع هذا ترى كثيرا من أغنياء المسلمين يتردد ترددا طويلا في أن يخرج زكاة ماله، لأنه لما يأتي يحسب هذه الحسبة يجدها كبيرة، هو رجل صاحب مليارات، إذا جمعت هذه المليارات وحال عليها الحول وقلنا له أخرج زكاة مالك من هذه المليارات الكثيرة، لما يجي يحسب يلاقيها كثيرة، أنا هطلع كل ده إزاي؟ لكن لا ينظر إلى هذا القليل في مقابل الكثير الكثير الذي أمامه، ولكن ينظر إلى هذا القليل على أنه كثير جدا، كيف أخرج كل هذا؟ والله لو أن أغنياء المسلمين جادوا بأموالهم وتصدقوا بما عندهم، بل وأدوا فقط زكاة أموالهم المفروضة، ما بقي في المسلمين فقير. ولكانت هذه الزكاة مغنية عن هذه الضرائب والمكوس التي ما هي إلا مشقة وإثقال على الناس جميعا، غنيهم وفقيرهم. لكن الزكاة فريضة الله عز وجل التي فرضها، والله أعلم بما خلق وأعلم بمن خلق، وهو اللطيف الخبير. تغني الإنسان، تغني الغني والفقير، وتكفيه سد الحاجة، وتمنعه من السؤال، وتحفظ له سلامة وجهه، وتصون له ماء وجهه. ولكن أين المسلمون؟ أين المسلمون؟ كثير منهم يبخلون، وويل لهؤلاء البخلاء إن لم يتوبوا إلى رب الأرض والسماء، ويل لهم من عذاب الله يوم القيامة. لقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حال هذا الإنسان الذي يبخل بزكاة ماله ولا يؤديها، وشدد الوعيد فيه تشديدا عجيبا مما يجعل البخل عن أداء الزكاة والامتناع عن هذا من أكبر الكبائر وأخطرها على الإنسان. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع. شجاعا أقرع، خرج علينا في زماننا من تعلم في فرنسا وتعلم في أوروبا وفي كليات كذا وكذا لينكر الشجاع الأقرع ويقول: أنتم ترهبون الناس. شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه ثم يأخذ بلهزمتيه، يعني يطوق عنقه. تصور إلى هذه الدابة الرهيبة، شجاع أقرع، ثم يأخذ بلهزمتيه يعني بصدقيه، ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. في القرآن هو. يا من تكذب الأحاديث، هل تستطيع أن تكذب القرآن؟ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. الملك كله لله، والمال مال الله، إنما أنت قد استرعاك الله عز وجل على مال الله الذي وهبه. ثم تصور إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يفصل كل صنف من أصناف المال وما فيه من العقوبة. لقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة، اسمعوا، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي حقها، لا يؤدي منها حقها، إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم، اسمعوا، كان مقداره 50,000 سنة، حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذا الذهب وهذه الفضة تجمع لصاحبها ويحمى عليها في نار جهنم، تجعل صفائح ويحمى عليها في نار جهنم يكوى بها جنب صاحبها وجبينه وظهره. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بشرهم بماذا؟ فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا ما كنزتم لأنفسكم، هذه أموالكم، نحن لا نعذبكم بغير أموالكم، فذوقوا ما كنتم، يعني ذوقوا عاقبة ما كنتم تكنزون ولم تراعوا حق رب العالمين فيه. قالوا يا رسول الله فالإبل؟ قال ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، وإن من حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر لا يفقد منها فصيلا، أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا، تطأه بأخفافها وتعضه بأفواهها. يعني يوضع لها هذا الإنسان، يبطح لها، يرمى لها على الأرض صاحب هذه الإبل، وتأتي هذه الإبل تجتمع عليه واحدة بعد أخرى، تطأه بأخفافها، تدوس عليه برجليها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وسألوه عن البقر والغنم فأجاب عليه الصلاة والسلام بنفس الجواب، إلا أنه قال تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها طول هذه المدة الطويلة. فما بالكم أيها المسلمون، ما بالكم تبخلون بأموالكم وأنتم مع ذلك تطمعون وتطمعون في جلب الأكثر والأكثر من هذا المال، وقد يبتليكم الله عز وجل ولا يبقى شيء من أموالكم لا قليلا ولا كثيرا. كم من أناس نطلب منهم في نوع من التوسل أن يجودوا بشيء من أموالهم لإتمام بناء مسجد. هذا الرجل الذي ربما نذهب إليه ونتوسل إليه ممكن يقيم فرح لابنه بنص مليون جنيه، يجيب الراقصات ويأتي بالنساء من هنا ومن هناك لتشارك في هذا الحفل المنكر المحرم الذي كله زنا والعياذ بالله. وحين نقول له المسجد الفلاني علشان ربنا يبارك لك في مالك وفيما وهبك، يقول والله الأمور بس أصل أنا منتظر فلوس جيالي من معرفش فين. طول عمره منتظر وهيفضل طول عمره منتظر. لكن إذا قيل له إن الناصر يعطي السيارة أقل مما تأخذها من معرض آخر 10,000 جنيه، مش 500 جنيه ولا 1,000، لا 10,000، يدخل بثقله كله. وهذا غباء بعيدا حتى عن الجانب الشرعي، هذا غباء في جانب التجارة، إنسان غبي. هذا الذي يضع كل ماله في مكان واحد لأنه ذاق حلاوة المال وذاق حلاوة جمعه، والصفقة ربحت مرة وهو ينتظر أن تربح مرات ومرات حتى أخذها الناصر وذهب بكل شيء وما بقيت إلا الحسرة. ونحن والله لا نقول هذا شماتة بأحد، ونعلم أن هناك من غرر به من إخواننا وأصحابنا وممن لا نعرفهم، غرر به، خدع. ولكن هناك أيضا من أكله جشعه وأكله طمعه، ولا يزال حريصا مع أنه يعلم أو حتى على الأقل كان يشك في أن هذا الرجل يتعامل بالأموال معاملة شرعية حلالا. وكم قابلني أناس ممن تعاملوا مع هذا الرجل، بل وممن ابتلوا بمصائب كثيرة في أموالهم. حدثني أحدهم قال: والله يا شيخ، كل اللي كان يضع عنده المال كان يعلم أن هذا الرجل سيقع في يوم من الأيام، لأن المسألة غريبة، غريبة جدا جدا غريبة. تعطي شيئا من مالك 20,000 عشان تيجي بعد شهر ولا شهرين تلاقي 30,000-40,000-50,000، منين يعني؟ معلش، كيف يكون هذا؟ ومع ذلك يقول لك احنا كنا عارفين كويس جدا جدا انه يا اما بيتعامل مع بنوك ربوية، يا اما بيعمل غسيل اموال، يا اما بيعمل كذا وكذا. لكن كل واحد منا، خد بالك اللي بيكلم ده رجل من قلب الحدث، كل واحد منا كان بيقول ما هو فعلا هيقع بس لسه مش دلوقتي. وبعدين اغنياء الخليج قادمون ويريدون ان يشتروا سيارات والجو هيبقى احسن واعلى واقوى وكذا وكذا، حتى جاءه اليوم الموعود. وكم من اناس باعوا بيوتهم وباعوا مساكنهم وباعوا حلي نسائهم واشتروا شققا وبيوتا بالإيجار، لا أقول اشتروا بل أجروا بيوتا ليسكنوا فيها، ووضعوا كل أموالهم عند هذا الرجل. وهناك هناك بقى بعد ما العملية خلاص يجي يسأل: يا شيخ أنا كنت حطيت فلوسي معاه، يا ترى الفلوس دي حلال ولا حرام؟ أنا كنت آتي. أنت بتسأل لماذا لم تسأل قبل أن تضع مالك؟ تسأل الآن بعدما انتهى كل شيء، وحسرات الدنيا أهون من حسرات الآخرة. لعل هؤلاء إذا تابوا إلى الله يعوضهم الله عز وجل عن أموالهم خيرا. ولكننا نذكركم يا من لا تملكون الأموال، أو يا من نجوتم من الناصر، نذكركم بأن الجشع يهلك صاحبه، يهلك صاحبه أهو في الدنيا قبل الآخرة. اللي عليه ملايين واللي عليه آلاف واللي أخذ أموالا من ناس آخرين وهو لا يملك شيئا أصلا، هو ما عندوش حاجة وابتلي في هذا البلاء العظيم. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله يا مسلمون، وراعوا حق الله في أموالكم، وكونوا تجارا أذكياء. لا تضعوا مالكم كله في مكان واحد، ولا تضعوه إلا في مكان أمين تعلمون أن صاحبه على الأقل فيما يظهر للناس يتقي الله. ونحن لنا الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. وإني لأذكر هنا بحال هذا الذي أعطاه الله مالا كثيرا فبخل بماله، أذكر قصة الأعمى والأقرع والأبرص. كل واحد من هؤلاء الثلاثة كان فقيرا معدما، وهو مع ذلك معوق إعاقة ظاهرة. الأقرع شعره قد ذهب عنه والناس ينظرون إليه فيستقذرونه، فيريد مالا ويريد شعرا حسنا حتى لا يستقذره الناس. وهذا الأعمى يريد أن يرد عليه بصره حتى لا يزدريه الناس بعماه، ويريد شيئا من المال يستعين به على أمره، وهذا الأبرص الذي في جلده مرض يرجو أن يعافيه الله وأن يرزقه جلدا حسنا ومالا حسنا، فأعطى الله عز وجل كل واحد منهم ما أراد. ثم جاء الامتحان، جاءهم هذا الملك الذي جاءهم أول مرة، ماذا تريد؟ أريد جلدا حسنا ومالا حسنا، أريد شعرا حسنا ومالا حسنا، أريد أن يرد علي بصري وكذا. طيب، كل من ما طلبته قد حضر لك. جاءهم هذا الملك، جاء إلى كل واحد منهم في صورة إنسان فقير ابن سبيل ضاقت به الحيل وليس له ملجأ إلا إلى الله. ثم إليك يا أيها الرجل الغني الكثير المال، أعطني مما أعطاك الله عز وجل. قال: الحقوق كثيرة، مفيش حاجة فايضة مني، مفيش حاجة فايضة، مفيش حاجة باقية. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص فأبدلك الله جلدا حسنا؟ ألم تكن فقيرا فأغناك الله؟ قال: لا، إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. شوف، المال يورث الكذب. كان لسه من يومين ما حلتوش أي شيء والآن معه، لكن يقول: أنا ورثت هذا المال كابرا عن كابر، أبا عن جد. قال: إن كنت كاذبا فردك الله كما كنت. فرجع أبرص كما كان وفقد كل ماله، وكان عنده وادي من الإبل. وهذا الآخر الأقرع ذهب إليه رجل فقير ابن سبيل حاله كذا وكذا، وليس لي ملاذ إلا بالله ثم بك. قال: الحقوق كثيرة. قال: كأني أعرفك، ألم تكن كذا وكذا؟ لا، ده أنا ورثت المال كابر عن كابر. ردك الله كما كنت. فرجع فقيرا ورجع إليه منظره الذي يستقذره به الناس. ثم جاء إلى الأعمى فقال: رجل ابن سبيل انقطعت بي السبل، حالي كذا وكذا. قال: هذا واد من الغنم، فخذ ما شئت ودع ما شئت. شوف بقى النجاح في الامتحان، خذ ما شئت ودع ما شئت. قال: بارك الله لك في مالك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، لأنه علم أن هذا المال مال الله، ولا ينبغي أن يغتر بما أعطاه الله عز وجل، وإنما ينبغي أن يتقي الله تبارك وتعالى. فاتقوا الله عباد الله، وراعوا حقوق المسلمين، وراعوا حق الله في أموالكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين، محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أعود فأقول: هل يظن هذا الرجل، ونحن لا نذكره شماتة فيه أو فضحا له، إنما نأخذه من باب الاعتبار وقد ظهر أمره وصار حديث المدينة، حتى لا يخرج من يقول: لماذا تتكلم عن الناس؟ هذا الرجل الذي أخذ أموال الناس وذهب بها حيثما ذهب، أو هارب بها مساعدوه وأصحابه، أو فعل بها كذا وكذا، إذا أفلت من عقوبة الدنيا، هل يظن أنه سيفلت يوم القيامة؟ هل يظن أن هذه الحقوق ذهبت عليه، وطالما مش معاه الناس، مش معاها ورق، يجي يوم القيامة يقول: يا رب، يقول لهم: أنا مش معاكم ولا عشان أعطيكم أموالكم؟ هل يظن أن أهل الدنيا إذا نسوا وغفلوا ولم يروا ولم يعلموا. هل نسي أن الله علام الغيوب؟ هل ظن أن الله عز وجل يخفى عليه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ إن الذي يغل شيئا من المال وقد تولى على هذا المال عقوبته عظيمة يوم القيامة، يأتي بهذا المال يحمله على عنقه، يحمله على رقبته. شوف بقى على مقدار كثرة هذه الأموال، على مقدار ما يحمل على عنقه، يا ترى هيشيل قد إيه؟ وأنا لا أقول هذا لهذا الرجل، بل أقول هذا لمن فوقه، وأقول هذا لمن ولاه الله عز وجل أمر جماعة من المسلمين، بل أقوله لمن ولاه الله حكم دولة من دول المسلمين. كيف سيحمل كل هذه الأموال الطائلة على رقبته إذا غل فيها وأكل حقوق العباد؟ قال الله عز وجل: وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به على أي صورة وكيفية؟ وصفها لك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث رهيب روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني خطيبا، فذكر الغلول. الغلول هو أخذ المال خفية من الغنيمة أو من المال الذي ولاك الله عليه، يعني مش شرط الغلول يكون في غنيمة الحرب فقط. قال: ثم فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره، قال: لا ألفين أحدكم يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء، ثغاء صوت الشاة، على رقبته فرس له حمحمة، شايله على رقبته فرس، شايل الفرس على رقبته، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. على رقبته بعير له رغاء، جمل شايله على رقبته، يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. على رقبته صامت، صامت يعني ذهب أو فضة، يقول: يا رسول الله أغثني أقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. على رقبته رقاع تخفق، رقاع تخفق فسرها أهل العلم بأنها الثياب التي غلها، أو بأنها الأوراق والرقاع التي كتب فيها الحقوق التي عليه. طب دي ما كتبتش في الدنيا، طب ده انا ما اديتش لحد ضمانات في الدنيا، لكنها مكتوبة في الآخرة. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الوعد وهذا العهد وهذا القول، وهجيب لك ورق عربيتك في الوقت الفلاني، وهعطيك بقية الأموال التي من حقك في اليوم الفلاني، كله بيتكتب. إن لم يكتب في الدنيا كتب عند الله، ولا يظلم ربك أحدا. يقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك من الله شيئا قد أبلغتك. بل والصحابة يحدثون عن رجل أنه من أهل الجنة، وأنه نال الشهادة، وأنه قد أكرمه الله بالشهادة في معركة من المعارك، فيقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشملة التي غلها، شملة دي يعني زي تقول كوفية، كل حاجة ملهاش لازمة، إن الشملة التي غلها لتشتعل عليه نارا. فكيف بمن غاص، بمن غدر بعباد الله عز وجل وخان أماناتهم وضيع حقوقهم، ثم سلم نفسه لأهل الأرض يظن أنه سينجو من أهل السماء. هذا الغادر له لواء يرفع يوم القيامة، يرفع له على قدر غدرته، على قدر غدرته. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يقال هذه غدرة فلان ابن فلان، يعني فضيحة على رؤوس الأشهاد. طيب هذه الراية، الراية اللواء ده راية كبيرة لا يحملها إلا مقدم الجيش أو إمام الجيش. تخيل راية طويلة عريضة مكتوب عليها غدرة فلان ابن فلان، هتكون موجودة فين؟ عند مؤخرته، عند مؤخرته إمعانا في الفضيحة. روى مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة، عند استه يعني عند مؤخرته. وكلما عظمت الغدرة كلما ارتفعت الراية وعلت راية الغادر. روى مسلم من حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء يوم القيامة يرفع له على قدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عام. يعني ليس هناك أعظم غدرا من رجل يحكم المسلمين فيغدر وهو يملك القوة والسلطان وليس بحاجة إلى أن يغدر، هذا أعظم الناس غدرا يوم القيامة والعياذ بالله. وأين يذهب من الله عز وجل ذو الوجهين، ذو الوجهين الذي يتلون 100 لون، يعد ويخلف، يعد ويغدر، يحدثك من أمامك بحديث ومن خلفك بحديث آخر، منافق كذاب. إذا قيل هذا الماء نار رأيته عليها مجوسيا عريق المذاهب، مع أنه عارف أن هي إيه؟ مي. وإن قيل هذه النار ماء رأيته يردد للينبوع شوق السباسب، تقول له دي النار دي مي، يبدأ يكلم عن النار ويقول إن الصحراء في غاية العطش إلى هذا الماء وهو نار، يعني بيتلون في كل اتجاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى مسلم من حديث أبي هريرة: تجدون من شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. أيها الإخوة الكرام، إياكم أن تظنوا أن الدنيا هي المستقر وهي المنتهى وأن هذا الموت ليس بعده بعث، وإياكم أن تظنوا أنه إذا نجى الظالم من عذاب الدنيا أو من قصاص الدنيا سينجو من قصاص الآخرة، وإياكم أن تظنوا أنكم إذا نجوتم من شرطة أهل الأرض قد ينجو الظالم من خزنة جهنم يوم القيامة. هيهات هيهات هيهات هيهات، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم وأن يتوب علي وعليكم وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا، اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الدنيا ومن فتنة المال، ومن فتنة المال، نعوذ بك اللهم من فتنة المال، نعوذ بك اللهم من فتنة المال، ونعوذ بك اللهم من فتنة النساء،